الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طالب العلم وجعله في رفيع المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، علم وفقه أمته في دينهم وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة لاستنباط فروعها الجزئية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الباذلين أنفسهم للفقه في الدين حتى بلغوا به درجة الاجتهاد، وصار الاقتداء بهم نجاة ووصولا للرشاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين، وعنا معهم بعفو ربنا وكرمه وجوده، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فكنا بدأنا في المجلس السابق في شرح نظم أصول الإمام مالك لابن أبي قف أو ابن أبي كف رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن مقدمات عن الكتاب، بدأتها بمسألة مهمة، هو لماذا اخترنا هذا الكتاب، وهو أن يعني أن خير ما عمرت به الأوقات وبذلت فيه الأعمار طلب العلم وتدارسه ونشره بين الناس، لأن طلب العلم عبادة، ونشره وتعليمه طاعة وعبادة، والانشغال به إشغال للعمر فيما يقرب من الله عز وجل. وطلب مني القائمون على هذه الإذاعة وهم من أهل المغرب أن أشرح لهم بعض المتون المختصرة في الفقه، وكان مما رغبوا فيه بعض الكتب المعتمدة لدينا في المملكة العربية السعودية، ولكن لما كان أهم ما ينبغي للطالب عند دراسته للفقه وأصوله أن يكون ذلك على حسب المذهب المعمول فيه في بلده أو في قطره، لأن الهدف من تعلم الفقه ومسائله زيادة على كونه عبادة وكونه رقيا للطالب ورفعة له عن مصافي الجهال، فهو أيضا تعليم للناس ودلالة لهم على أمور دينهم، ولأن طالب العلم يأمل أن يبوئه الله عز وجل مكانة تتطلب منه فتوى الناس وإرشادهم، ولذلك لا يحسن لطالب العلم إلا أن يكون عالما بفقه أهل بلده وما عليه الفتوى، لأن حتى إذا احتاجه الناس تكون فتواه لا غير خارجة عن أهل بلده، ولا يكون نزعا بينهم يأتي لهم برأي غريب ليس عليه العمل. ولذلك رأينا أن يكون تدارسنا هو في هذا الكتاب نظم أصول الإمام مالك، وذكرنا أيضا في المجلس السابق أن كونها أصول للإمام مالك فهي أيضا أصول للمذاهب الأربعة كلها إلا في موضع أو موضعين، وسيأتي الكلام عنها. وكنا شرحنا أو تكلمنا في المجلس السابق عن المقدمات التي أشرت لبعضها، وبدأنا في شرح الأبيات الأربعة الأولى من النظم التي تمثل مقدمة الناظم، ونشرع إن شاء الله في هذا اليوم في تكملة تعريفه بنظمه وبعضا من الأصول. نعم، نظم أصول الإمام مالك رحمه الله للعلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي كف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب وظاهر منه، سنة من بالفضل كله قمين، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه القرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب من سنة الهادي إلى نهج الصواب. ثم التنبيه الكتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاها عظمه، ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل، فقول صحبه والاستحسان، وهو الاتفاء وهو الاقتفاء من له رجحان، وقيل بل هو الدليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذي اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب، فخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة، ورعي الخلاف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أو لا يجب، أم لا قد جرى فيه اختلاف. وهذه خمس قواعد ذكر، أن الفروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما اتقع، كل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، خمستها لا خلف فيها وارد، وقد تم ما رميت ولله الحامد، مني حمدا دائما ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام، والحمد لله رب العالمين. أحسنت أحسنت. النظم يحتاج إلى تعود، لكن إن شاء الله يعني مقصودنا من قراءته في مطلع الدرس أن يكون حاضرا لدى الطالب استحضار النظم ما دام قصيرا، ليربط المسائل بعضها ببعض. نقول وبالله التوفيق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. بعد أن انتهى رحمه الله من الخطبة التي حمد الله عز وجل وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، أتى بلفظة أما بعد. وقول أما بعد هي سنة لغوية وسنة نبوية، فقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، ثم ذكر فيه ستة أحاديث كلها فيها قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. ولذلك نص جمع من العلماء على استحباب قول أما بعد في الخطب، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيح وفي غيرها، في الصحيحين وفي غيرها، وهي مشهورة. ولما شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله ما ذكره البخاري، ساق عددا من الأحاديث التي لم يذكرها، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال أما بعد في رسائله وفي مكاتباته. ثم قال الحافظ: ويستفاد من هذه الأحاديث أن أما بعد لا تختص بالخطب، بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات، ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين، بل ورد في القرآن في ذلك لفظ هذا، وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد، ومنهم من صدر بها كلاما فيقول في أول الكتاب أما بعد حمد الله فإن الأمر كذا، ولا حرج في ذلك أو لا حجر في ذلك. بل ورد أيضا في حديث صحح إسناده الحافظ بن حجر عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد. فكل ذلك دليل على سنية أن يقول الإنسان في خطبته أو موعظته أو رسالته أو كتابته أو مؤلفه أن يقول في مطلعها خطبة ثم يقول فيها أما بعد، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المصنف الناظم هنا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانتظاما لأمرها اللغوي، فقد قال سيبويه أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد. وقال الزجاج إذا كان الرجل في حديث فأراد الانتقال من أو فأراد أن يأتي بغيره قال أما بعد. وكلمة أما بعد مبنية على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة، وقيل تقديرها أما الثناء على الله فهو كذا وأما بعد فكذا، أي بعد حمد الله والثناء عليه. وهي عند أهل البيان والبلاغة تعتبر من أنواع الانتقال، فهناك نوع يسمونه الاكتضاب، وهو الانتقال مما افتتحت به الكلام إلى المقصود من كلامك من غير مناسبة. وأدخلوا فيه قول أما بعد، كان يقول المتكلم بعد حمد الله أما بعد فإني قد فعلت كذا وكذا. ومنهم من يرى أنها هي فصل الخطاب. والإتيان بها في الكلام يمهد للانتقال إلى كلام غير الذي كان ماضيا فيه، وهو قريب من براعة التخلص. ولذلك تذكرون في المجلس السابق ذكرنا أن الناظم رحمه الله ذكر في المقدمة في الأبيات الأولى ما ينبئ عن ما سيتكلم عنه في أما بعد. ولذلك الخطيب إذا صعد المنبر وحمد الله عز وجل فإن من بلاغته وفصاحته وحسن بيانه أن يكون حمده لله وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما يوحي بما سيتكلم عنه في خطبته، فهذا تعد من حسن بيانه. قال ويقول ابن رجب رحمه الله والمعنى في الفصل بأما بعد، يعني لماذا نفصل بها، الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت وعظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه، فذلك هو المقصود بالإضافة، وجميع المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا. والناظم رحمه الله أراد بها هنا الانتقال من الحمد لله والصلاة على نبيه إلى الدخول فيما قصدته من نظمي، ولذلك قال بعدها مباشرة فالقصد بذا النظم الوجيز، وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز، يعني مقصودي من نظمي هذه الأبيات. والنظم يراد به معنيان، المعنى العام هو التأليف فيكون معنى كلامه فالقصد بذا النظم الوجيز، فمقصدي من تأليف هذا، لأن معنى النظم في اللغة هو التأليف. ويجوز أن يراد بالنظم هنا الأبيات الشعرية في مقابل النثر، فيكون مراد الناظم فالقصد من هذا الشعر الذي نظمته، وكلا المعنيين جائز. قوله رحمه الله الوجيز أي المختصر، يقول ابن منظور وجز الكلام وجازة ووجزا وأوجز قل في بلاغة، يعني جمع بين أمرين، بين كلام قليل مع بلاغته، فيقال هذا إيجاز. والناظم رحمه الله هنا بين مراده من كلامه بقوله الوجيز، فهو يعود إلى ما ذكرناه في مستهل المجلس السابق، وهو أنه ألفه ابتداء من غير سابق ينقل منه. وإن استذكرتم معنا أنني قلت في مستهل كلامي عن هذا النظم أن هناك من يخطئ ويقول إنه أخذ هذا النظم اختصره من كلام أبو محمد صالح الفاسي الذي اعتبر الأدلة 14، فنقول لا، وإن المصنف الناظم هنا بقوله الوجيز يدل على أن كلامه موجز وليس مختصر عن كلام غيره، فاختياره هذه الكلمة الوجيز هو من براعة أسلوبه في نظمه. فثمة فرق بين الإيجاز والاختصار. يقول أبو هلال العسكري في كتابه الفروق: الفرق بين الاختصار والإيجاز أن الاختصار هو إلقاؤك فضول الكلام، فضول الألفاظ من الكلام المؤلف من غير إخلال بمعانيه، ولهذا يقولون قد اختصر فلان كتب الكوفيين أو غيرها، إذا ألقى فضول ألفاظهم وأدى معانيهم في أقل مما أدوها فيه من الألفاظ. فالاختصار، وهذا هو الشاهد من كلام أبي هلال، فالاختصار يكون في كلام قد سبق حدوثه وتأليفه، والإيجاز هو أن يبني الكلام على قلة اللفظ وكثرة المعاني، يقال أوجز الرجل في كلامه إذا جعله على هذا السبيل، واختصر كلامه أو كلام غيره إذا قصره بعد إطالة. فهذا ما ذكرته هنا يؤكد ما ذكرناه من أن الناظم اختصر ألفاظه أو اختار ألفاظ نظمه بعناية رحمه الله تعالى. فمن ذلك قوله الوجيز ولم يقل المختصر، لأنه يقول أنني أتيت به ابتداء دون أن أختصر كلام غيري. ثم قال رحمه الله: ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، أي أنني سأذكر مباني الفقه. والمباني جمع مبنى، وهو لغة الأساس الذي يبنى عليه الشيء، ويعني به الناظم هنا ما يبنى عليه الشرع وهو الأدلة، يعني أساس الفقه الذي تبنى عليه الفروع الفقهية دليل. وأنا سأذكر في هذا النظم الأدلة التي يبنى عليها الشرع، وكأنه يريد أن يبين لطالب العلم أن معرفة الأدلة هي الأساس في التفقه، فإن لم تعرفها لم تكن فقيها. كما أن البيت يقوم الذي نبنيه، البيت الذي نسكن فيه الآن، يقوم على أساس، فإذا لم يبنى على أساس صحيح سقط. فكذلك الفقيه الذي لم يبني فقهه على الأدلة يسقط سريعا. وقيسوا هذا بما تشاهدونه ممن يتفقهون دون أن يكون فقههم مبنيا على أساس صحيح. وقوله الفقه، ذكر مباني الفقه، الفقه هو الفهم في اللغة، واصطلاحا عرف بتعريفات كثيرة أجمعها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. وهذا التعريف لن نطيل الكلام فيه كما يطيله الشراح في ذكر محترزاته وتفريعاته، لأن الناظم هنا سيقصر نظمه على أدلة الفقه ليخرج يعني غيرها من العلوم. فقوله إنما قال أدلة الفقه، مباني الفقه، ليخرج مباني غيرها من العلوم، فخرج بكلمة الفقه العلم الأدلة العقلية أو النظرية أو الحسية أو العادية، فكل هذه لا تدخل في الفقه، ولذلك أكده بقوله الفقه في الشرع، ذكر مباني الفقه في الشرع، ليخرج غيره من المباني الدالة على العلوم الأخرى التي ذكرناها. والمقصود بكلمة الشرع في اللغة كما يقول ابن فارس هو شيء، الشين والراء والعين، هو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة وهي مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة، قال عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر. والشرع هو دين الإسلام بفرائضه ونوافله ومستحباته، أو هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي. وقول الناظم في الشرع العزيز، كلمة العزيز فيها مسألتان: الأولى أنها صفة تعود إلى كلمة الشرع، وقد بينا معناها في المجلس السابق، وأن العزيز له ثلاثة معان، ويوصف الشيء بالعزيز إذا كان فيه إحدى الصفات الثلاث، وكلها اجتمعت في الشرع، فالشرع غالب على غيره، والشرع نفيس القدر والمقدار، والشرع لا يوازيه ولا يعادله شيء، هذا كلها معنى العزيز. المسألة الثانية أن الناظم هنا كرر هذه الكلمة ووصفها، لأنه لا يمكن الإتيان بكلمة تجمع نفس المعنى، وإلا لاعتبرنا ذلك عيبا أو عيا، لأن الشاعر إذا كرر كلمة في نظمه أو في شعره اعتبر ذلك عيبا في شعره. والناظم هنا ابن أبي كف رحمه الله إنما أعادها لأنه لا يوجد كلمة تجمع نفس المعنى، فسبق أن ذكر في مطلع البيت الأول حينما قال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، فعاد مرة أخرى كلمة الشرع وأعاد معها هذا الوصف، لأنه لا يستطيع لا يجد أو لا يمكن أن نجد وصفا يجمع هذه المعاني الثلاثة الغلبة والنفاسة وعدم المثيل إلا كلمة العزيز. ويمكن أيضا أن يستنبط من كلمة العزيز هنا بأن فهم هذه المباني عزيز لا يستطيعه كل أحد إلا من رزق فهما ممن قد أشرت إليهم في مطلع نظمي حينما قلت الحمد لله الذي قد فهم. وكنا ذكرنا في المجلس السابق أن الفهم مرحلة أعلى من مرحلة العلم بالشيء، فهذا من المصنف رحمه الله تعالى من حسن اختياره للألفاظ. وأختم شرح هذا البيت بالمعنى الإجمالي، فالمقصود فمعناه المقصود من هذا النظم بيان الأصول التي نتفقه منها ونفهم أحكام الشرع العزيز بالنظر والاستنباط. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. بدأ رحمه الله هذا البيت بقوله قلت، من باب التأكيد على أن ما تسمعه فأنا متحقق منه ولست ناقلا لقول غيري، بل أنا أؤكد كلامي بقول قلت. فقلت أنا، فقلت الفاعل أنا وهو الناظم، ولكن ما هو مقول القول؟ ماذا قال؟ ماذا قال الناظم؟ مقول القول يبدأ من قوله نص الكتاب ثم نص السنة إلى آخر بيت، إلى آخر بيت نص الكتاب ثم نص السنة ثم سنة من له أتم منة وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قم، إلى آخر، إلى قوله وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. فهذا كله يسمى مقول القول، مقول القول. وجاءت جملة اعتراضية بين القول والمقول، وهي والله المعين أستعين، يعني فقلت حالة كوني مستعينا بالله، حالة كوني مستعينا بالله المعين. ثم قال المصنف رحمه الله والله المعين أستعين، ترتيبها وأستعين الله المعين، لكنه قدم المفعول وهو لفظ الجلالة ليفيد الحصر. ومن فوائد التقديم المفعول على الفاعل هو قصد الحصر وأيضا لأن حق الله عز وجل التعظيم فبدأ به في دعائه. وعندنا في هذه اللفظة عدة مسائل. أولا طلب العون من الله ينبغي أن لا ينفك عن المسلم في جميع أحواله، بل لا يجوز أن ينفك عنه اعتقاد أن العون لا يكون إلا من الله تعالى، والمسلم في كل قراءة للفاتحة يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فمعناه أنه يردد طلب الاستعانة بالله عز وجل كلما قرأ سورة الفاتحة. والكلام في معنى استعانة العبد بربه سبحانه وتعالى واسع، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا كبيرا في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ثانيا طلب العون من الله عبارة وردت في الكتاب والسنة، وهذه مسألة يعني نفيسة. طلب العون من الله وهو قولنا الله المستعان أو سؤال الله العون، هذه عبارة لفظة وردت في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل عن إسحاق: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ووردت في السنة النبوية في مواضع، منها قول عثمان رضي الله عنه لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه قال: الله المستعان. وتتبع لفظة الله المستعان في الكتاب والسنة يعني يحتاج إلى بحث، لكن الغالب عليها في الكتاب والسنة أنها لا تخرج عن معنيين: قولنا والله المعين أو الله المستعان. المعنى الأول استنكار الكذب والباطل، فهي تستخدم في باب الاستنكار للشيء، كما أن إسحاق عليه السلام لما جاءه أبناؤه ليخبروه أن الذئب أكل يوسف عليه السلام قالها من باب الاستنكار: كيف ذئب يأكل يوسف ولا يمس ثوبه شيء دم؟ فقال: والله المستعان على ما تصفون. المعنى الثاني عند نزول أمر شديد يحتاج إلى صبر، كما في فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما أخبره بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى ما قال إلا الله المستعان. وعلى هذين المعنيين فسرت في قول نبي الله إسحاق، فقالوا هي عطف على قوله فصبر جميل، يعني فأنا أستعين الله بالصبر على ما أصابني من أمر، وأيضا أستعين به على كذبكم وباطلكم وبهتانكم على يوسف عليه السلام. ما الفائدة من هذا الكلام؟ أنك تجد في بعض الكتاب أو الباحثين أو بعضهم يختم كلامه بقوله والله المستعان. الله المستعان لا بد أن يكون لها معنى، نعم المستعان على أمر ستقوم به، لكن يكون حديثه قد انتهى تماما فيأتي ويقول الله المستعان. نقول هذا من عدم حسن أو من سوء الاختيار للألفاظ، فالله المستعان إنما تكون عند نزول أمر شديد، الله المستعان على ما سأتكلم به مما سيأتي. أما أن تختم حديثك في نهاية كلامك وتقول الله المستعان، المستعان على ماذا؟ نعم الله المستعان على كل الأمور، لكنها تعتبر من اختيار الألفاظ في غير موضعها المناسب لها. والناظم هنا يقصد بها الاستعانة بالله على هذا المقصد الذي قصدته من ذكر أدلة الفقه. وهكذا طالب العلم يستعين بالله سبحانه وتعالى في كل أموره، وبخاصة في طلبه العلم والفقه، فإذا لم يكن عون من الله له لم يحصل شيئا. فإياك أن تتصور أنك يمكن أن تصير عالما أو فقيها أو أستاذا أو مرشدا دون أن تطلب العون في ذلك من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يرزقك الله عز وجل الفهم فلن تفهم المسائل، وإذا لم يرزقك الله عز وجل الفقه فلن تكون فقيها. فألضوا وأكثروا من طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثر عن بعضهم أنه كان يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. واستحضار مثل هذه المعاني عندما يقرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك في كل أمورنا وشؤوننا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأستمد منه فتحه المبين. هذا دعاء ثاني، هذا دعاء ثان منه رحمه الله، يعني وأسأل الله أن يمدني منه فيفتح علي، فيكون فهمي للفقه فهما صحيحا مبينا للمشكل والغامض. فكلمة المبين عائدة إلى كلمة فتحه، يعني فتحا وفهما مبينا لي ما أشكل علي. فإذا رزق الإنسان فتحا ولكن غير مبين فما الفائدة منه؟ المبين هو الواضح، يفتح الله عز وجل عليك بفتح مبين واضح تفهم به الأمور وتنزلها في منزلتها. وهذا البيت دعاء من الناظم ولجأ منه لله عز وجل أن يرزقه العون ويمده بفتح بفهم يفتح له مغاليق المسائل ويبين له الغامض منها. وهكذا طالب العلم في لهجه ودعائه لربه سبحانه في مبدأ درسه وفي مبدأ كتابته وفي تعليمه وفي قراءته يلهج دائما بسؤال الله عز وجل الإعانة والتوفيق. وأنا وأسأل الله عز وجل لي ولكم ولكل من يسمعنا آنا أو فيما بعد أن يرزقنا جميعا العون والتوفيق منه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. بدأ رحمه الله ببيان المراد من النظم بذكر عدد الأدلة التي يعتمدها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن عددها 16 دليلا. وقد سبق في المجلس السابق بيان اختلاف العلماء في عد أدلة أصول الإمام مذهب الإمام مالك، من كونها 16 أو أقل أو أكثر، وذكرنا ذلك بإسهاب في المجلس السابق وسنعيده، يعني نشير إليه بعد قليل. قوله يعني فترتيب أبيات فترتيب ألفاظ البيت: أدلة المذهب مذهب الإمام الأغر مالك 16. أدلة المذهب مذهب الإمام الأغر مالك 16. لكن صياغة البيت النظم تحتاج منه إلى تقديم وتأخير كما سبق معنا. ومقصوده رحمه الله هنا بالأدلة هي الأدلة الإجمالية التي لا تفيد أحكاما جزئية، لا تفيد أحكاما جزئية. ما معنى هذا الكلام؟ الأدلة يعني الأدلة الإجمالية هو أن تقول: أنا أستدل بالكتاب يعني هو القرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، وهذا يسمى دليلا إجماليا. الأدلة التفصيلية تقول: أنا أستدل على وجوب صوم رمضان بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا دليل جزئي وليس دليلا إجماليا، والدليل الجزئي يفيد أحكاما فقهية. فقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يدل على أن الصيام متعلق بشهود الشهر، فمن لم يشهد الشهر لم يحضره لم يدرك رمضان لا يجب عليه صومه. وأيضا يدل أيضا على أن من أدرك رمضان فإنه يجب عليه صومه. هذا معنى دليل إجمالي ودليل تفصيلي أو دليل جزئي. ثم قال: أدلة المذهب. كلمة المذهب ال هنا تفيد العهد الذهني، أي المذهب المعهود أدلة المذهب، فأعاد ثم أعاد كلمة مذهب ليس زيادة بل تأكيدا منه، فكأنه يقول أدلة المذهب المعتبر الذي هو مذهب الإمام مالك، أو أدلة المذهب أعني مذهب الإمام مالك. وقوله الأغر سبق بيان معناها عند بياننا لمعنى قوله وصحبه قوله في بداية النظم وصحبه الغر، وأن الغر جمع أغر، ويعني الناظم هنا بالأغر صاحب الوجه الأبيض لجوده وشهرته. والأغر من الرجال الشريف الأفعال، وكما أن الغرة في الوجه تكون واضحة جلية. وأما الإمام مالك مذهب الأغر، مالك الإمام 16، الإمام مالك هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، أحد مشاهير العلماء، ترجم له غالب العلماء بل أفردت ترجمته في مصنفات، ولد سنة 93 للهجرة في المدينة النبوية وتوفي بها سنة 179، ودفن ببقيع الغرقدي رحمه الله تعالى، وهو عالم أشهر من أن يعرف به. نشأ له مذهب فقهي لا يزال موجودا إلى اليوم، وهو من المذاهب المعتبرة التي رعتها الدول الإسلامية المتعاقبة. وغالب مذهب الإمام مالك اليوم هو في بلاد المغرب وبعض من دول الخليج. وقول المصنف هنا الإمام يعني به مالكا، ويعنون بكلمة الإمام عندما يريدونها المتقدم على غيره، فرئيس المسلمين يسمى إماما، والذي يصلي بالناس يسمى إماما، والطريق الواضح يسمى إماما، وإنهما لبإمام مبين. وإمام المشركين لأنه قائدهم وسائقهم إلى النار. ومن اللغويين من قال إن كلمة إمام واحد يدل على الجمع، ومنهم من قال هو جمع آم كصاحب وصحاب، وقيل غير ذلك. وهذا اللفظ ينطبق على الإمام مالك رحمه الله، فإنه إمام في الفقه، إمام في العلم، إمام في الاقتداء والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وعفى عنه. ثم شرع الناظم فيما عقد النظم له، وهو أصول مذهب الإمام مالك. وسيكون طريقتنا في شرحها ذكر الدليل وذكر معناه عند أهل الفن، ثم مدى اعتباره دليلا، ثم ذكر أمثلة عليه من المذهب من مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن النظم إنما نظم لبيان أدلة مذهب الإمام مالك مع توافق الأئمة في الغالب لهذه الأمثلة إلا بعضها. وحتى لا أطيل عليكم ولا أشق، لن نزيد في كل دليل على مثالين فقط، لأن القصد هو إيضاح الدليل والمثال عليه دون دخول في تفريعات الدليل وما فيه من خلاف سواء في المذهب أو في المذاهب الأخرى. قال الناظم رحمه الله تعالى: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم منه. أولا، المسألة الأولى، سبق أن بينا في المجلس السابق أن أدلة الإمام مالك هي في حقيقتها ترجع إلى ما قاله ابن القصار المالكي رحمه الله حينما قال: قد بينا قول مالك في بطلان التقليد ووجوب الرجوع إلى الاجتهاد ومعانيها، ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانيها. فمن الأصول السمعية عند مالك الكتاب والسنة والإجماع والاستدلالة منها والقياس عليها، فهي الكتاب الذي هو القرآن، يعني الأدلة التي يعتمد عليها مالك كما ذكر ابن القصار أربعة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع واستدلال من هذه الأدلة والقياس عليها. فالكتاب هو القرآن كلام رب العالمين وهو سيد الأدلة كما يقولون، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية، ثم الإجماع ثم القياس. أما الإجماع والقياس فاستنباط الحكم منها بطريقة واحدة وقوة دلالتهما واحدة، أما الكتاب والسنة فيختلف ذلك بحسب طريقة الدلالة، فهناك نص وهناك ظاهر وهناك مفهوم مخالفة، وهو ما مشى عليه الناظم هنا. يعني الخلاصة مما سبق وهي مسألة مهمة، أن الأدلة هي خمسة، لكن بعض العلماء منهم الناظم قالوا إن الدليل أن القرآن والسنة فيها نص وفيها ظاهر وفيها مفهوم وفيها دليل وفيها تنبيه، هذه خمسة، خمسة في القرآن وخمسة في السنة، فصارت عشرة، مع الخمسة السابقة صارت 15، مع عمل أهل المدينة صارت 16، فكلها في حقيقتها داخلة في أصل واحد وهو القرآن والسنة، لكنها ذكرت لأنها ليست في قوة واحدة في الاستدلال. ولذلك يرى بعضهم كما ذكرنا في مجلس سابق أن المنهج الأول الذي نجعل فيه القرآن دليلا واحدا والسنة دليلا واحدا هو الأنسب، فما ذكر في المنهج الثاني وهو ما ذكره الناظم 16 هو من قبيل اختلاف الطرق الدالة على الأحكام. وما فائدة طالب العلم أو الفقيه في مثل هذه الأمور؟ نقول لا بد من تصور طالب العلم والفقيه لهذه الأدلة لما فيها من فوائد، منها أن تعلم الدليل الذي يعتمده، أن يعلم الدليل الذي يعتمده في حكمه الفقهي، هل هو نص أم ظاهر أم مفهوم أم غير ذلك. ومنها أيضا أنك قد تحتاج إلى ذلك عند الترجيح، فإن المصنف رتبها على ترتيب العلماء لها بحسب قوة حجيتها في الحكم. فلو أن عندنا مسألة مثلا كما سيأتي معنا في المجالس القادمة دليلان متعارضان، أحدهما نص في المسألة أو نص في الدلالة، والثاني ظاهر أو مفهوم مخالفة، فلا شك عند الترجيح أن نعتمد النص فهو أقوى وأرجح من غيره. هذه هي المسألة الأولى في هذا البيت. المسألة الثانية، هذا البيت يبين الدليل الأول، فقال الناظم نص الكتاب ثم نص السنة، يعني أن الدليل الأول أو الأصل الأول من أصول الإمام مالك هو النص من الكتاب أو من السنة، فهذا أول دليل أتكلم عليه، ومقصوده بالكتاب القرآن الكريم. أما مقصوده بالسنة فهو هنا، مقصوده بالسنة هنا السنة الصحيحة، سواء كانت متواترة أو أحادا، وسيأتي معنا في الأدلة في أصول مذهب الإمام مالك خبر الأحاد، وهناك إن شاء الله سنفيض الكلام عن أنواع السنة من حيث الحجية في ذاتها بين متواتر وآحاد ومستفيض، لكن مقصوده بكلمة السنة هنا في الدليل الأول والدليل الثاني والثالث هو عموم السنة، فهي حجة بذاتها. ومعنى النص وهو الدليل الأول، قالوا النص هو الشيء البين الذي لا لبس فيه، وله عدة تعاريف عند الأصوليين كلها متقاربة، من أميزها أنه اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا، يقول ابن عاصم: النص ما دل على معناه ثم أبى احتمال ما سواه. النص ما دل على معناه ثم أبى احتمال ما سواه. يمثلون بالنص ويتضح بالأمثلة، يعني إذا لم تفهم مسألة أو تعريفا فانتظر بالمثال سيتضح لك الأمر. يقولون: رأيت زيدا، أنت رأيت، جيت وقلت رأيت زيدا، هذا لا يمكن أن تقصد إلا رجل اسمه زيد، إلا إنسان اسمه زيد، لكنك لو قلت رأيت أسدا فنقول قد يكون قصدك الأسد الذي هو الحيوان، أو قد يكون قصدك أنك رأيت رجلا شجاعا بطلا وفي شخ يعني في في في في قوة الأسد، أو قد يكون قصدك أنك رأيت شخصا اسمه أسد، فمن الناس من اسمه أسد، هناك قبيلة، قبيلة بني أسد. هذا هو معنى النص. النص أن يكون هناك عبارة، كلمة، لفظ لا يحتمل غيره. فقولك رأيت زيدا، كلمة زيد خلاص لا يمكن أن تطلق إلا على شخص اسمه زيد، على إنسان اسمه زيد. لكن رأيت أسدا هذا ليس نصا، هذا محتمل أن يكون حيوانا، أن يكون رجلا شجاعا، أن يكون شخصا اسمه زيد، اسمه أسد، فلا تكون كلمتك أسد نصا في مرادك. هذا معنى النص. حكم النص: النص حجة بالإجماع، بإجماع العلماء، ويجب العمل به، بل هو أصرح الأدلة. يقول الباجي المالكي: إذا ورد نص وجب المصير إليه والعمل به إلا أن يرد ناسخ أو معارض، وهذا بلا خلاف. ما الأمثلة على النص، على الدليل الأول وهو النص؟ الأمثلة عليه من الكتاب ومن السنة كثيرة، بل كثيرة جدا. فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مما أذكر به هنا أنني سأحاول أن آتي بالأمثلة أو بالأمثلة التي استدل بها الإمام مالك، ونحاول قدر الإمكان أن ننقل نص الإمام مالك الذي فهم منه هذا الدليل. يقول الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم، أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إلى أن قال الإمام مالك رحمه الله: ذلك، شوف من أين استدل، قال: ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فبين الإمام مالك رحمه الله أن هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، نص لا يحتمل التأويل. طيب، من أمثلته أيضا قول الله عز وجل في صيام المتمتع الذي لم يجد هديا: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله تلك عشرة كاملة نص في وجوب 10 أيام، في وجوب صيام 10 أيام بدلا عن الهدي لمن لم يجده. وهذه المسألة، يعني لو قيل لك أعطني مثالا على نص الدليل على أن من أو على دليل النص، فاذهب مباشرة إلى أي دليل، إلى أي آية فيها رقم أو فيها عدد. أسماء الأعداد كلها نص لا يحتمل غيره، أسماء الأعداد كلها نص لا يحتمل غيره. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فالعشرة هنا نص وثلاثة أيام نص، فأي عدد أسماء الأعداد كلها نص لا يحتمل غيره. هذا أمثلة النص من القرآن، فما أمثلته من السنة؟ لأن المصنف قال نص الكتاب ثم نص السنة. استدلوا عليه بأمثلة كثيرة أو بأدلة كثيرة، منها قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. فقوله وأد البنات نص في تحريم دفن البنات وهن أحياء، الذي كان يفعله أهل الجاهلية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أين النص؟ النص في قوله حرم، إن الله حرم، فهذا صريح نص في التحريم لا يحتمل التأويل. فلو جاء شخص وقال إن وأد البنات ليس حراما، نقول لا، عندنا نص في أنه حرام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات. ومن أمثلته من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، كما رواه مالك في الموطأ وغيره. فإنه نص في فرضية الصلوات الخمس، فلا يأتي شخص ويقول أن الله عز وجل ما فرض علينا إلا أربع صلوات، نقول لا، عندنا نص في أنها خمس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقوله خمس اسم عدد لا يحتمل التأويل. المسألة الثالثة، نعم، المسألة الثالثة في هذا البيت أو كلمة النص: من الكلمات التي تطلق على عدة معان، فقد يطلق النص ويراد به الدليل الشرعي فيقال هذه المسألة ورد فيها نص يعني دليل، لكن المقصود به هنا وصف لللفظ الوارد في الدليل بأنه نص لا يحتمل التأويل. يقول الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه، وهي الحقيقة مذكرة مختصرة جميلة: واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا ويطلق على الوحي، فكل وحي من القرآن والسنة يسمى نص، وقد يطلق على كل ما دل. فيعني هذا أن هذه العبارة كلمة النص تدل يراد بها عدة معان كل معنى بحسبه. المسألة الرابعة في هذا البيت: ختم الناظم هذا البيت بقوله سنة من له أتم المنة، ويعني أن السنة التي أقصدها في نظمي هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتم به الله عز وجل، أتم الله به المنة علينا جميعا، ويعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أتم الله به المنة على خلقه ببعثه لهم، أخذا من قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قم. هذا هو الدليل الثاني، هذا هو الأصل الثاني الذي يعتمده الإمام مالك رحمه الله تعالى في فقهه، وهو الذي يعتمده فقهاء الأربعة كلهم، وهو الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة. وقد عبر عنه الناظم في هذا البيت بقوله: وظاهر الكتاب والظاهر من السنة، يعني من السنة. المسألة الأولى، الظاهر هو الواضح مشتق من الظهور والانكشاف، ومعناه عند أهل الأصول اللفظ الدال في محل النطق على معنى، لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فدلالته على المعنى الراجح تسمى ظاهرا، وعلى المعنى المرجوح تسمى تأويلا. النص قلنا يحتمل معنى لا يحتمل، يدل على معنى لا يحتمل غيره. الظاهر لا، يحتمل معنيين لكنه يدل على أحدهما ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فدلالته على المعنى الراجح تسمى ظاهر، وعلى المعنى المرجوح تسمى تأويل. يقول الشنقيطي رحمه الله: إن احتمل اللفظ معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أو لا، فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح كالأسد. أتى بنفس المثال الذي مثلنا به قبل قليل، كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجع. فإذا جاء مثلا أخونا فاتح وقال رأيت أسدا، نقول إن كلمة أسد ظاهرها أنه المراد بها الحيوان المفترس، وتحتمل أن المراد بها أنه رأى رجلا شجاعا، فلا يمكن أن نذهب إلى أحد الاحتمالين إلا بمرجح. أما ما حكم الظاهر؟ قال الولاتي شارح هذا النظم في شرحه: القاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء، إلا إذا عضد التأويل دليل آخر من الشريعة. القاعدة هو ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء، إلا إذا عضد التأويل دليل آخر من الشريعة. ما مثاله؟ وهي المسألة الثانية. الأمثلة على الظاهر كثيرة، يطول المجلس بتعدادها، لكن نكتفي كما ذكرنا بنمو أو مثالين من كل نوع. فمن الدليل الظاهر في القرآن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فكلمة نجس هنا تحتمل معنيين. المعنى الأول النجاسة الحسية العينية، بمعنى أن لعاب الكافر وثيابه وعرقه وإناءه الذي ولا أو سؤره نجس، لأن لنجاسة عينه يعني ذاته شخصه جسمه. هذا ما أخذ به أهل الظاهر. والمعنى الثاني أن النجاسة هنا المقصود بها المعنوية التي هي الشرك والجنابة، وبهذا المعنى أخذ الجمهور ومنهم الإمام مالك رحمه الله. ولماذا أخذوا بذلك؟ لأننا قلنا قبل قليل أن الظاهر كما يقول الشنقيطي يقول: فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح، وقلنا وقال الولاتي ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليل آخر. نقول إن المقصود بالنجاسة هي النجاسة المعنوية، لأنه عضد ذلك قياس عكسي، وهو أن الموت لما كان سببا لنجاسة كل حيوان كان القياس أن يكون عكسها الذي هو الحياة سببا لطهارة كل حيوان، فلذلك قالوا لعاب الكافر وعرقه طاهر عند الإمام مالك. هكذا يعني مثل به الولاتي في شرحه، لكن يعني قصده أن الصارف لمعنى النجس أو النجس هنا إلى المعنوية للحسية هو الأحاديث التي هو هذا القياس. لكني أقول إن الذي دل على أن المقصود بها النجاسة المعنوية هي الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معاشرته للمشركين وأكله في أوانهم، بل أصرح منها جواز نكاح الكتابيات وهو في كتاب الله، وأيضا منها ربطه ثمامة ابن أثال رضي الله عنه في المسجد قبل أن يسلم وهو مشرك ومكث أياما، فلو كان نجسا لم يسمح له بدخول المسجد. ومن الأمثلة على الظاهر من القرآن قول الله عز وجل وأمهات نسائكم في بيان المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم. يقول الإمام مالك رحمه الله فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. ما معنى كلام الإمام مالك هنا؟ يقول الآية محتملة لمعنيين، وأمهات نسائكم أن تكون عامة لكل امرأة دخل بابنتها بحلال أو بحرام، رجل زنى بامرأة ثم خطب أمها ليتزوجها، نقول لا يجوز لك أن تتزوجها لأنها أم هذه المرأة التي زنيت بها، والدليل قوله أمهات نسائكم، نقول لا، هذا الدليل غير ظاهر، لكن المعنى الظاهر هو الذي اختاره الإمام مالك وغيره، هو أن المقصود بأمهات نسائكم ما كان عن تزويج فلا يدخل فيه الزنا. فلو سئلت وقيل لك مثلا ما الدليل على أن أم المزني بها يجوز الزواج بها، قلت قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، لأن المعنى الظاهر من الآية أن المرأة لا تنسب إلا إذا لزوجها إلا إذا كانت زواج حلال، أما الزنا فهو زواج حرام لا يصح، فلا تكون امرأة له، فلا تكون أمها حلالا له، فلا تكون أمه حراما عليه. ولذلك قال الباجي رحمه الله في شرحه يريد مالك رحمه الله أن لفظ النساء إنما يخرج في العرف والعادة إلى الزوجات دون من يصاب من النساء على وجه الزنا، لأن لفظ النساء واقع على كل أنثى، ومعلوم أنه لم يرد يعني أنه لم يرد ذلك لثلاثة أوجه، ثم ذكرها وقال ومنها أن عرف الاستعمال جار على أن إضافة المرأة إلى الرجل تقتضي كونها زوجة له، يعني والمرأة التي زنى بها لا تعتبر زوجة له. وأما الأمثلة على الظاهر من السنة النبوية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الحديث الحقيقة يمثل به على مسألتين كلها فيها ظاهر ومحتمل. الأولى قالوا أنه يشمل كل صوم واجب أو مستحب، حتى الصوم المستحب لا يجوز لك أن تصوم ما لم تنوي من قبل الفجر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. جاء الآخرون وقالوا لا، هذا المعنى محتمل، ولكن عندنا دليل آخر دل على أن المقصود به هو الصوم الواجب فقط. ما هو؟ قالوا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل بيته فيقول هل عندكم طعام؟ فيقولون لا، فيقول فإني إذا صائم، فدل ذلك على أن مقصوده لا صيام، المقصود لا صيام واجب، وخرج به صوم النافلة. المسألة الثانية التي أيضا يستشهد بها ومنها شارح الكتاب على الظاهر قالوا إنه يحتمل الصوم الواجب عموما، سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة. لكن جاء أبو حنيفة وقال لا، المقصود به صوم النذر والكفارة، هو الذي يجب أن تبيت له النية من الليل. نقول هذا حمل لللفظ عن ظاهره بدون دليل. هذا هو المثال الأول من السنة على الظاهر. أما المثال الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث فيه ضعف، لكنه يدل على نفي صحة الصلاة عن الفذ، عن الشخص الذي يصلي لوحده وهو مجاور للمسجد، وهذا رأي عدد من الفقهاء. لكن الجمهور يرون أن المقصود أن هناك دليل يدل على أن المقصود هو نفي الكمال لا نفي الصحة. عندنا يقول لا صلاة، هل المقصود أن الصلاة باطلة فنقول نفى صحة الصلاة؟ هذا قول. لكن الجمهور يقولون لا، المقصود نفي الكمال لا نفي الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، فهو دليل على صحة صلاة الفذ وأنها تفضل على صلاة وأن صلاة الجماعة تفضل عليها 27 درجة، فدل على أن صلاة الفذ صحيحة. هذه هي الأمثلة على الظاهر، وأكتفي بها في الأمثلة على هذا الدليل. المسألة الثالثة، الأخذ بظاهر النصوص، وهذه مسألة مهمة حتى تعلم أن دراستك لأصول الفقه قد تستفيد منها حتى في العقيدة، حتى في العلوم الأخرى. وخذوا مني هذه الفائدة، الذين يدرسون أصول الفقه تجد أثر ذلك في تعبيرهم، في كتاباتهم، في بحوثهم، وتجدها أيضا في فتاواهم. بل حدثنا بعض لما كنا ندرس في الجامعة يقولون طلاب كلية الشريعة من أفضل من ندرسهم، لأن أجوبتهم واضحة نعرفها، لأنهم أثر فيهم دراستهم المكثفة لأصول الفقه. هنا مسألة، الأخذ بظاهر النصوص من الكتاب والسنة هو الأصل في الاستدلال بالدليل الذي له أكثر من معنى. عندنا دليل له أكثر من معنى، الأصل هو الأخذ بالظاهر فيه. فلو عندنا آية، ما لم يأتي دليل، فلو عندنا آية من كتاب الله تدل على حكم ظاهر ويحتمل أن يراد بها معنى آخر، فالأصل أن نحملها على المعنى الحقيقي. هذا مجمع عليه عند الإمام مالك وغيره، ومثاله الأحاديث السابقة. وهنا مسألة، وهذه المسألة وهو العمل بالظاهر حتى نعمل بها في الدليل، سواء كان الاستدلال بها لمسائل الفروع التي هي المسائل الفقهية، أو لمسائل الأصول التي هي أمور العقيدة. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لها معنى ظاهر، وهو أنه سبحانه يجيء يوم القيامة على وجه يليق بجلاله سبحانه. وأوردوا تأويلا غير ظاهر فقالوا إن المقصود وجاء أمر ربك. نقول أين الدليل الذي صرفتم به الظاهرة عن ظهوره؟ ما دام ما عندكم دليل، فالأصل عندنا قاعدة، الأخذ بظاهر النصوص هو الأصل في الاستدلال، الأخذ بظاهر النصوص هو الأصل في الاستدلال. وبمثل ذلك فقس في أدلة التي تجدها في كتب العقيدة التي صرفت عن غير وجهها، كالاستواء واليد وغير ذلك. ولذلك وجدت في من شرحوا هذا النظم، وهو نظم ابن أبي كف، وللأسف من استدل على الظاهر بأدلة نفي الصفات، وهذا يعني في حقيقته هو مخالف للصواب. المسألة الرابعة، قال الناظم في ختم هذا البيت سنة من بالفضل كله قمن، يعني بذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي هو قمن بالفضل كله علينا. قمن يعني حري ومستحق لذلك، يعني أن صاحب الفضل كله علينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أخذه من معاني الآيات الكريمة، ومنها قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم أو في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذا لم يصبهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: أنا يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فمنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله علينا كبير، لا نستطيع وفاءه إلا باللهج إلى الله عز وجل أن يرزقه المقام المحمود والمنزلة الرفيعة في الجنة على ما دلنا وأرشدنا وبين لنا النور والحق والهدى. أما آخر مسألة في هذا المجلس وهي المسألة الخامسة، مسألة قد تكون تواردت إلى أذهانكم ونحن نستدل بحديث ضعيف، وهو: هل يحتاج الدارس إلى الاستدلال بالحديث الضعيف؟ نقول: قد نستدل بالحديث الضعيف وبخاصة في شرح أصول الفقه لا إقرارا بالعمل بالضعيف بإطلاق، وإنما لأنه قد استدل به بعض العلماء، فنحتاج إلى دراسة وجه استدلاله له لنرد الدليل، لنرد وجه الاستدلال. فردنا الدليل بكونه ضعيفا لا يكفي في منع الخصم من الاستدلال به، لأن الذي أمامك يرى أن الدليل صحيح، أن سنده صحيح، فقولك أن دليلك هذا غير صحيح وضعيف، أقول أنا: لا، أنا أرى أن الحديث صحيح. فنحتاج إلى دراسة وجه استدلاله لنرد الدليل عليه، فقد يكون استدلاله به منقوض بمانع آخر يغني عن الكلام عن قوة سنده. فمثلا استشهدنا قبل قليل بحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، على أن الاستدلال به على نفي صحة صلاة الفذ إذا صلاها في غير المسجد، ونقضناه بوجود أحاديث أفادت أن المقصود نفي الكمال لا نفي الصحة، فعندئذ لم نحتج إلى أن نستدل بهذا الحديث ابتداء لنزحف في صحة سنده من عدمها. ولعل هذا الكلام يعني واضح لديكم. وبختم هذا البيت ينتهي مجلسنا هذه الليلة دون أن نفيض الكلام في أنواع التأويل، لأن ذلك يخرج الشرح عن قصد بيان الأصول التي يستدل بها الإمام مالك إلى تفريعات في نقائضها وغير ذلك، ولأن أيضا الدليل الذي بعده دليل يحتاج إلى بسط في المعنى والمثال، وهو ما سنشرحه بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك وهو المؤمل. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، نحن الضعفاء الفقراء المحتاجون، وأنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونق سرائرنا وبيض وجوهنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة في الثلث الأخير من الليل أن ترزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم دلنا على الخير. اللهم دلنا على الخير يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.